أجلب بخيله ورجله وأقسم عند ربه أن يغوي أكبر عدد ممكن معه في نار جهنم، بل إنه قال والله لأغوينهم أجمعين، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الله قال إلا عبادك منهم المخلصين، ما تستيقظهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. نعم. فأهم شيء معرفة دين المرسلين فيتبع، ومعرفة دين المشركين والشياطين فيجتنب. الشياطين يعني لو قال لك شخص ماذا تقرون، شرك وتوحيد، ما يوجد، انتهى في الجاهلية. من قال لك في الجاهلية؟ قف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم تسمع الشرك أعظم من شرك الجاهلية، قف عند قبور البقيع ترى شركا أعظم من شرك الجاهلية. من قال لك مندثر؟ وعدد كم عدد الداخلين للبقيع مثلا ممن لا يأتي بالشرك وممن يأتي بالشرك، ترى حاجة، ترى الحاجة الملحة جدا لمعرفة التوحيد، وخطر الشرك وكيفية النجاة منه. نعم. بل إنه يوجد في بعض البلدان أكثر من 1000 معبود من دون الله من العبادات، ومذكور أسماهم، قبر الولي فلان وقبر فلان، 1000 قبر، ولا يوجد في الكون إلا كعبة واحدة مشرع يطاف عليها، وفي بلد واحد أكثر من 1000 يجعلونها مثل الكعبة يطوفون عليها. أليس الناس بحاجة للتوحيد؟ وليس طلبة العلم عليهم مسؤولية وأمانة عند الله يوم القيامة في بيان التوحيد؟ وليس من تعلم التوحيد في بلد التوحيد وقدم من بلاده وتعلم التوحيد واجب عليه أن يبلغ أهله وعشيرته وأهل بلده التوحيد؟ نعم. فإن من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام. من لا يعرف الجاهلية لا يعرف الإسلام، من لم يعرف الشرك وكثرة متخبطين فيه ما يعرف أهمية التوحيد. مثلا لو جلست في مجلس والشرك خطير، ما في أحد يشرك، كان تعرف أحد يروح القبر؟ أيوه موجود، ما هو سر، الناس يتكلمون، ترى فيه الشرك البواح. عدل الكلمة الأخيرة. فإن من لا يعرف الجاهلية، لا يعرف الجاهلية ويعرف ما هي معبودات الجاهلية وشرك الجاهلية، ما يعرف الصواب. لو تجد يقول يا رسول، يقول ما في شيء، يتوسلون بالرسول. لماذا؟ لا ما يعرف شرك الجاهلية. لو عرف شرك الجاهلية لعلم أن شرك الجاهلية أهون من شرك أولئك. نعم. وللشيخ رحمه الله مؤلف في مسائل الجاهلية. الشيخ عبد الوهاب مؤلف اسمه رسالة اسمه مسائل الجاهلية التي خالف فيها الجاهلية، التي خالف فيها الإسلام الجاهلية، رسالة قيمة عظيمة مفيدة. نعم. وقصيرة. نعم. فاعرف حقيقة دين المشركين كلمة كلمة وفقرة فقرة، واعرف ولا تتكاسل عن معرفة التوحيد، ولا تتهاون بأهمية التوحيد، ولا يبعد عقلك انك انت موحد فما تعرف، قد تقعد في امر وانت ما تعلم. نعم. فقد وقع في الشرك والردة منه خير منك. وناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم مرتدوا، وانت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد عهد النبوة عنك، فقد تقع في امر وانت ما تشعر، ويحبط عملك وانت ما تشعر. نعم. فاعرف حقيقة دين المشركين كلمة كلمة وفقرة فقرة، واعرف تفاصيلها ويأتي بعضها وبعض تفاصيلها بأدلة معروفة. يعني شبهة شبهة يذكرها المصنف وتفنيد تلك الشبهة. نعم. والإنسان يدعو ربه، لذلك من عرف التوحيد حقا خاف منه. فإبراهيم هو إمام الموحدين لما عرف خطر الشرك وخطورة مزالقه قال واجنبني وبني نعبد الأصنام. إبراهيم خليل عظيم يقول يا رب ابعدني عن عبادة الأصنام، ما قال ابعدني عنها، اجنبني عنها، هي في جانب وأنا في جانب. ومن خوفه على أبنائه في الشرك يتربص الشيطان قال أنا وأبنائي أخشى أني